قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فعودنا على تفسير قول الله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون آية محكمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة إذ كان يلاقي من الأذى ما يلاقي ما بين ساب يسبه ومؤذ يؤذيه وطاعن يطعن فيه ومكذب يكذبه عليه الصلاة والسلام ومتهم يتهمه عليه صلوات الله وسلامه. فأمام هذا كله تنزل آيات التثبيت من الله سبحانه لتثبيت هذا النبي الكريم عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم، آيات يواسى بها وتتحقق، ووعد صدق من الله لا يتخلف. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، حل بهم، حل بالمكذبين لرسل الله الكرام من أليم العقاب ما حل. وإذا استقرأت كتاب الله سبحانه وتعالى تجد أمثلة عديدة لمثل هذا. إذا قرأت ما حل بقوم نوح لما كذبوا نوحا وسخروا منه، سلط الله عليهم طوفانا فأبادهم وأفناهم، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وأراح الله الأرض من شرهم ونتنهم. إذا انتقلت إلى عاد فقد قال تعالى كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. إن اتجهت إلى قوم ثمود قال تعالى كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، خرج أشقى رجل في القبيلة لعقر الناقة لقتلها، فقال لهم رسول الله أي صالح عليه السلام ناقة الله، اتقوا الله في ناقة الله وسقياها لا تقربوا السقيا في اليوم الذي يتشرب منه. قال تعالى فكذبوه فعقروها، أقروا العاقر على عقره، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ولا يخاف ربنا أحدا، لا يخاف ربنا أحدا من الناس ولا أحد من الخلق سبحانه وتعالى. وكذا تتوالى الآيات تثبت أن المستهزئين برسل الله الكرام ينتقم الله عز وجل منهم إن عاجلا أو آجلا. سبحانه وتعالى يمهلهم ويستدرجهم من حيث لا يعلمون. لقد آذى قوم رسولنا عليه الصلاة والسلام وألقوا سل الجزور على ظهره وهو يصلي ويضحكون كما يفعل الماجنون الساخرون الآن في بلاد الكفر، وتسرب نتنهم إلى بلاد المسلمين كما يفعلون من السخرية برسول الله عليه الصلاة والسلام. فوضع سل الجزور على ظهره وهو يصلي وهو ساجد لرب العالمين ولا يتحرك ولا يبالي عليه الصلاة والسلام. فجاءت فاطمة فرفعت سل الجزور من على ظهره، فلما انقضت صلاته رفع يديه مادا يديه إلى ربه الذي لا يخيب من دعاه، ودعا على القوم عند الكعبة البيت الحرام: اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وأمية بن خلف وفلان وفلان. ما مرت إلا سنوات قليلة وإذا بهم عشرتهم يسحبون قتلى، تتمزق أوصالهم إلى قليب مخبث منتن قليب بدر فيدفع فيه، ويقف الرسول كما وقف الأنبياء من قبله على أشلاء الهلكة يقول: يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أبا جهل ابن هشام، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. تتوالى النصوص المثبتة لذلك والمحذرة من إيذاء الرسول أدنى أذى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. لقد قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. لقد قال تعالى: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فستحل بالمكذبين عاقبة تكذيبهم، فعليهم بالتوبة قبل أن يلقوا حتفهم ويوافوا ربهم يوم القيامة، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فلتطمئن النفوس المؤمنة إلى أن الله قادر سبحانه، وإن كان يمهل ولكنه سبحانه شديد العقاب، ينتصر لرسله الكرام، ينتصر لرسله الكرام عليهم الصلاة والسلام، وإن أمهل قوما لاستدراجهم فهو يستدرجهم من حيث لا يعلمون. لقد قال تعالى: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. القائل هو الله ليس أبي ولا أبوك، بل القائل هو الله سبحانه وتعالى. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. لقد استهزأ قوم بالرسول وأصحابه فنزل، لما جاءوا معتذرين واكتشف أمرهم قال: إن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فجدير بنا أن نثبت على ديننا. وعجيب أمر ساسة يذهبون لتأبين الذين حادوا الله ورسوله وشاقوا الله ورسوله، ويشاركون الكفار في مسيرات لتأبين أهل الكفر أهل السخرية من رسول الله. فعلى هؤلاء المسلمين الذين فعلوا ذلك ولا يخالهم إلا فعلوه جهلا منهم بدينهم وبقدر رسولهم، عليهم أن يتوبوا من الجرم الذي ارتكب، عليهم أن يتوبوا إلى الله ويراجعوا أمرهم ويراجعوا إيمانهم. ونبرأ إليك يا ربنا من قوم آذوا رسولك، ونسألك يا ربنا أن تحل بهم عذابك وشديد عقابك يا رب العالمين. نسألك أن تحل بهم عذابك وشديد عقابك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، أنت على كل شيء قدير يا ربنا يا رب العالمين. أعود قائلا مذكرا نفسي وإياكم بقوله تعالى، فهذا القول يواسينا ويعزينا، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد كانت عاقبة سيئة، وكان الخطاب يوجه إلى القرشيين ومشركي مكة، وكانوا يذهبون في رحلتي الشتاء والصيف للشام واليمن أو لليمن والشام، فكانوا يمرون بديار ثمود وينظرون ما أحل الله بها والمؤتفكات، البلاد التي تفكت قلبت رأسا على عقب، وهي بلاد قوم لوط التي حل بها من العذاب ما حل، كما قال الله تعالى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، أي فأصابها من البلاء ما أصابها. والله ليس هؤلاء الكفار بأقوى ممن سبقوهم، فقد قال الله عن قوم عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ومع ذلك لم تستعصي على ربها لما أرادها الله بسوء، صلت عليها ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، حل بهم من العقاب ما حل، كما قال تعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، حسمت مادتهم وقطعتهم وقطعت دابرهم. قال تعالى سخر عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية، وليس هم فقط بل ومن بعدهم ومن بعدهم، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات التي هي مدائن قوم لوط بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. فربنا لا يمتنع عليه أحد من خلقه سبحانه وتعالى، لا يمتنع عليه أبدا أحد من خلقه، فهو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وماذا تنتظرون، ماذا تنتظرون أن يحل بأوروبا الكافرة وبالشرق الملحد؟ هؤلاء الذين عبدوا مع الله آلهة أخرى وزعموا أن الله له ولد وله صاحبة، وزعموا كذلك أن المسيح هو الله، وانتشر فيهم الزنا كما لا يخفى عليكم، وانتشر فيهم الفجور، وانتشرت فيهم الخمور فتناولوا الخمور وارتكبوا الفواحش، وتعروا متبعين لإبليس اللعين الذي أمرهم بكشف السوءات فاتبعوه، وأمرهم بفعل الكبائر وشرب الخمور فاتبعوه، ومع ذلك يسخرون من رسل الله الكرام، مع ذلك سيسخرون من رسل الله الكرام. عزاؤنا أن الله قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، قل لله، كل من في السماوات والأرض لله، كل الأرض ومن عليها لله، إليه المنتهى في شؤونها كلها، يفعل بها ما يريد، ويحكم فيها بما يريد سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. الأمر أمره والملك ملكه والخلق خلقه، فعال لما يريد، قادر على كل شيء. قال تعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض، سل الناس لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. أجابوك أم لم يجيبوك؟ قل لله. كتب على نفسه الرحمة: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. نعم ربنا رحيم، نعم ربنا رحيم، وربنا حليم، ورحمته وسعت كل شيء. نعم أنه خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 وأنزل رحمة واحدة إلى الأرض فبها يتراحم الخلق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها من هذه الرحمة. ولكن ومع رحمته ومع أنها سبقت غضبه، إلا أنه شديد العقاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أعلم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أهل لأن يحذر ويتقى، وأهل لأن يغفر سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. كتب على نفسه الرحمة: ليجمعنكم إلى يوم القيامة. في متعزة أيضا لكل مظلوم أن الله سيجمع الجميع يوم القيامة. وما هذه الحياة الدنيا القصيرة أزد إلى الفانية بشيء، فإن رب العزة قال: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قال تعالى: لا يجمعنكم إلى يوم القيامة. اللام الموطئة للقسم، كأنه يقسم أن يجمع الخلق ليوم القيامة، لا ريب فيه، لا شك في وقوعه، وإن أنكره المنكرون وإن كذب به المكذبون، فإن رب العزة سبحانه وعد أنه كائن وقائم فلا بد من قيامه. فنشهد أن الساعة حق كما أخبرنا رسولنا وكما أخبر ربنا في كتابه: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار، له كل شيء، له ما سكن وما تحرك، فكل شيء ساكن في الليل والنهار الأمر فيه لله، وكل متحرك في الليل والنهار الأمر فيه لله. وله ما سكن في الليل والنهار هو السميع، والله ما يخفى عليه ولا يغيب عنه ما يصنع أهل الكفر وأهل الإلحاد والذين ما لقوهم ممن انتسبوا إلى الإسلام، لا تخفى على ربي أقوالهم، فهو السميع لأقوالهم العليم بنواياهم. هؤلاء الذين أرادوا أن يزيلوا الدين وأن يزحزحوا المسلمين عن دينهم، ربنا ليس بغافل عنهم، وإنما يسمع ويرى سبحانه وتعالى. قال تعالى: وهو السميع، أي لأقوال الخلق ولكل شيء، العليم بالنوايا وبكل شيء، وهو السميع العليم. ثم قال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا يتولاني وينصرني. هل هناك من يصلح أن يتخذ وليا من دون الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قل أغير الله أتخذ وليا، فاطر السماوات والأرض، خالقهما على غير مثال سابق، وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، وهو يطعم ولا يطعم، أتخذ وليا غير ربي الذي خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، أول من استسلم لله، فنسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم مستسلمين له، وأن يشرفنا بالخضوع له وبطاعته وامتثال أمره، فنعمة من الله، نسأله أن يديم علينا وعليكم، أن يجعلنا خاضعين لله، سامعين مطيعين له. قال قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قيل أول من أسلم، أول من أسلم من قومه، وقيل أول من أسلم أول المبادرين إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. ولا تكونن من المشركين، قل، وهذا القول للرسول الأمين، فغيره من باب أولى، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذا كان الرسول يخاف ذلك، فما ظنكم بنا نحن الذين أسرفنا على أنفسنا وقصرنا في حق ربنا وفي حق رسولنا وفي حق ديننا. قال تعالى في كتابه الكريم، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. ثم تأتي الآيات المظهرة الموضحة لقدرة الله سبحانه، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فاطمئنوا أيها الإخوة. وأكرر، والله ثم والله، ما يملك لنا البشر شيئا إلا أن ينفذوا فينا ما قضاه الله علينا وما قدره الله لنا، ولا يمكن أبدا أن يلحقون بأدنى أذى لم يكتبه الله علينا. غاية أمرهم أنهم ينفذوا فينا ما قدره الله علينا. فنستغفر الله ونسأله سبحانه أن يصرف عنا العذاب وعنكم، ولا يسلط علينا بذنوبنا هؤلاء الأشرار والشياطين. قال تعالى ذكره، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير سبحانه. وكما قال رسوله الأمين الذي لا ينطق عن الهوى والذي قوله متوافق دوما مع قول الله، إذ هو يتكلم بأمر الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. كذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فنقولها للجميع، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ونقولها للجميع، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ونتبع ذلك بقولنا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده فوق الخلق جميعا، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، فلا يمكن أكرر أن يحدث شيء إلا بإذن الله، ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. قال تعالى وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم فيما يحدث فيما يصنع فيما يشرع فيما يدبر فيما يقدر، فقد نرى في الشيء شرا وهو يحمل كل الخير، وقد نرى في الشيء خيرا وهو يحمل كل الشر. وكم صنعنا من أمر كنا به سعداء وتمنينا بعد أنه لم يحدث، وكم حزنا من أمر كنا نراه شاقا محزنا وإذا بنا نتمنى أن يعود. فالذي يعلم ونحن لا نعلم هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده، هو الحكيم فيما يشرع، الحكيم في كل شيء سبحانه وتعالى. فالمقادير تجري بتقدير الله سبحانه وتعالى، والذي نوقن به ونقطع بصحته أن ربنا يتولى الصالحين، لا نشك في هذا ولا نرتاب، لأن الذي أخبر به هو الله، فقال وهو يتولى الصالحين. نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم منهم. قال تعالى: وهو الحكيم الخبير. ثم قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، ما الذي ترضون به أن يشهد بيني وبينكم على صدقي فيما أدعو إليه من توحيد الله وعلى كذبكم إذ أشركتم بالله. أي شيء أكبر شهادة، شهادة من التي ترضونها؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، ربنا شهيد علينا وعلى غيرنا وعلى الأمم جميعا، وهو يعلم من المحق. هل المحق الذي يدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، أم الذي يدعو إلى عيسى هو الله، أم الذي يدعو إلى عزير ابن الله؟ ربنا أعلم وهو شهيد. أي الناس أهدى سبيلا، الذين يدعون إلى العفاف والطهر، أم الذين يدعون إلى الرذيلة والفاحشة؟ أي الناس أهدى، الذي يدعو إلى العفاف أم الذي يدعو إلى الزنا؟ أي الناس أهدى سبيلا؟ ربنا يعلم. أي الناس أهدى سبيلا، الذي يدعو إلى شرب الخمور أم الذي يدعو إلى صيانة العقول والنفوس؟ سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، ما الذي نقيمه على الإسلام وأهله؟ أنقم علينا أن نقول لا إله إلا الله؟ أنقم علينا أن نقول الله أكبر؟ نقول لا إله إلا الله والله أكبر. ما الذي ينقمه علينا؟ لقد قال تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. سنقف جميعا بين يدي الله، نحن ومن وصفونا بالإرهاب والتخلف والرجعية، سنقف جميعا بين يدي الله. سيقضي الله في الجميع بما أراد، وهو حكم عدل سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، ما الذي ترضون به أن يشهد بيني وبينكم؟ قل الله، قل الله أعظم شهيد سبحانه وتعالى، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن، أوحي إلى رسولنا هذا القرآن، قال لأنذركم به، لأحذركم به من عذاب الله. ومن بلغ: لستم فقط يا معشر قريش، ولا يا مشركي مكة، ولا أنتم فقط يا من بعث فيكم الرسول عليه الصلاة والسلام وأنتم أحياء، إنما لأنذركم به ومن بلغه هذا القرآن، لأنذركم به ومن بلغ. فالقرآن نذير والرسول نذير للبرية كلها، كل من وصل هذا القرآن في زمن الرسول أو بعد زمن الرسول إلى قيام الساعة منذر بهذا القرآن. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ليس لفئة دون فئة. قال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. أقول ذلك لأن شراذم خرجوا على الفضائيات أقرب للكفر منهم للإيمان، يقولون إن القرآن كان خاصا بزمن الرسول فحسب، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فمن قال ذلك معتقدا صحته فهو كافر برب العالمين، وكافر بالقرآن، وكافر بالرسول عليه الصلاة والسلام. لأن الله قال: لأنذركم به ومن بلغ. لأن الله قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لأن النبي قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. بل ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلى الثقلين، إلى الجن وإلى الإنس. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون للعالمين نذيرا. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. الجن تقول: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. لقد بعث الرسول إلى الجن أيضا كما سلف، وقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وتقول الجن مستمرة في قيلها: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، إلى أن قالت الجن معترفة على نفسها: وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، تيقنا أننا لن نستطيع أن نعجز ربنا، إذا أرادنا أخذنا ولن نعجزه هربا. ثم تقول الجن: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فالرسول مبعوث إلى الثقلين. أقول ذلك لأن قوما يمشون بمخطط لئيم ماكر مرسوم لهم من دول الكفر للإبقاء على الإسلام بكل رسومه، وهذا اتجاه فئة من المارقين، ولكن جعلوا ذلك كل خاصا بزمن الرسول، فيقولون دعوهم يفسرون كما يشاءون، ولكن يركزون على أمر أن هذا القرآن كله كان خاصا بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم لمحو أثره. فطفقت دعوة نتنة ماكرة خبيثة فهم عليها مارقون مرضوا على النفاق، يقولون إن القرآن كان خاصا بزمن الرسول عليه الصلاة والسلام. فانتبهوا أيها الإخوة بارك الله فيكم. يقول قائل منهم: كان القرآن خاصا بزمن الرسول، ويريد أن يدندن على هذه الجزئية فقط، وتخرج أبواق كاذبة فاجرة كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يقولون إن القرآن خاصا بزمن الرسول ولا شيء بعد زمن رسول الله خاص بالقرآن. فيريد قائل من يقول: كان الجهاد في زمن الرسول فقط وليس لكم أن تجاهدوا، كانت الدعوة في زمن الرسول فقط وليس لكم أن تدعوا إلى الله، وهكذا يريدون نقد الإسلام بخبث ودهاء. ولذا تتوالى الآيات لإثبات عموم رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال: وبعثت إلى الأحمر والأسود، أو إلى الأبيض والأسود عليه صلاة الله وسلامه. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل ولا تتوارى ولا تنخنس قل واصدع بالحق قل لا أشهد قل لا أشهد لا أشهد أبدا بأن لله شريك لا أشهد أبدا أعلنوها قل لا أشهد والقول إذا كان في النفس يقيد إذا كان في النفس يقيل يقولون في أنفسهم لكن هنا قل وبكل وضوح وكل صراحة لا أشهد لا أشهد لغير أحد لأحد سوى الله بالإلهية لا أشهد للمسيح بأنه إله لا أشهد لا أشهد لا أشهد لعزير أنه ابن الله لا أشهد أن أحدا شريكا لله في الملك قل لا أشهد فأمرنا بأن نصدع بذلك كما أمرنا الله إذ قال قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قال تعالى قل لا أشهد قل إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون فتلزمنا البراءة من عموم ما عبد مع الله وعموم ما عبد من دون الله أقول ذلك لأن جاهلا مغمور في الجهل والعياذ بالله يقول ليس في الدين شيء اسمه الولاء والبراء أمر غريب يصدر من قوم وينتسبون إلى الإسلام يقول ليس في الدين شيء اسمه ولاء ولا براء كيف ذلك ألم يقرأ هذه الآية قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون ألم يقرأ أن في القرآن سورة اسمها سورة براءة التي هي سورة التوبة بكل تبجح يقول ليس في الإسلام شيء اسمه براء ولا ولاء الأمر غريب والدين تنتهك حرماته إن الله قال وهو أصدق القائلين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده الآيات إن الله قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى النصوص تتوالى لإثبات الولاء والبراء والنبي يقول فيما صح بمجموعة الطرق من أوثق يورى الإيمان الحب في الله والبغض في الله إخواني حرمات الدين تنتهك وأمور تبيت بليل للهجوم على الدين وأذكر والله للذين قتلوا وأفضوا إلى ما قدموا أمرهم أهون من فتنة الناس وصرفهم عن دينهم فالفتنة أشد من القتل فتنة الناس عن دينهم أشد من قتلهم فإن قتلتني أيسر علي من أن تفتنني عن ديني وأخف عليك عند الله من أن تصرف شخصا عن دينه فإذا تصورنا رجلين أحدهما أضله رجل وصرفه عن الإسلام إلى الكفر والآخر قتله رجل أي شخصين أعظم إثما عند الله لقد قال تعالى والفتنة أشد من القتل صرف الناس عن دينهم أشد من قتلهم قال تعالى قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون فاثبتوا على دينكم وتعلموا أمر دينكم بارك الله فيكم وحفظكم الله نسأل الله لنا ولكم الثبات حتى الممات، وأن يتفضل علينا ومن علينا بالإيمان حتى الممات وبالشهادة في سبيل الله، إنه جواد كريم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.